جزاكم الله خير سماحة الشيخ. مستمعة تقول: ما هي الأشياء التي تساعد على ثبات الإيمان في القلب؟ الإيمان في القلب ثباته بقوة الأعمال الصالحة، بذكر الله قبل كل شيء، ثم بأداء الواجبات الشرعية. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فذكر الله جل وعلا يقوي الإيمان في القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أداء الفرائض أركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم والحج يقوي الإيمان في القلب. صلة الرحم بر الوالدين، تخلق بآداب الإسلام وأخلاقه، كلها تقوي الإيمان في القلب وتعود على المسلم بالخير في أمر دينه ودنياه.